إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد علي ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث ابن عباس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وعلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال: أراك تعدل، بمعنى الحديث إني أراك تعدل عن بني هاشم. قال: أو شيء من ذلك؟ يعني هل هناك شيء علي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنك جاب لفظة بمعناها أنك تختار من قريش وتدع بني هاشم. قال: هل من شيء من ذلك؟ يعني هل يوجد في بني هاشم؟ وتعدل عنا، علي يقول: وتعدل عنا، أنت تأخذ من قريش وتعدل عنا. قال: هل هناك شيء؟ قال: نعم، ابنة حمزة رضي الله عنه، يعني ابنة عمك حمزة. قال: واختلفوا في اسمها رضي الله عنها. قال: أما إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. حمزة عمه وأخوه من الرضاعة، لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته صلى الله عليه وسلم حمزة، وأرضعت أبا سلمة معا، فهم إخوة من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ابنة الأخ، ابنة الأخ من النسب لا يجوز الزواج بها، لأنه عمها، لأنه عم تلك البنت. والأعمام محارم، لا يصح في النسب أن يتزوج ابنة أخيه. وكذلك ما كان حكمه في الرضاعة، فأراد الشارح رحمه الله أن يقول: ما ورد في المتن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهي قاعدة عظيمة جليلة. فكل ما عرفته مما يحرم عليك من النسب فنظيره من الرضاعة، وبينا بالأمس كيف يكون ذلك. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاع يحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أراد أن يقوي حديث ابن عباس الأول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فقال: كذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فكما أن الولادة حكمها في النسب معروف، فكذلك الرضاعة حكمه حكم النسب. نعم. إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرم. طيب اقرأ الشرح. إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه أن يكون لاحقا بالواطي. إذا حملت المرأة من رجل يثبت هذا الولد نسبه من ذاك الذي حملت منه. ليه قال يثبت؟ لأنه يقول لو كان من زنا ما يثبت نسبه، ولو كان من نكاح باطل لا يثبت نسبه. نكاح الباطل كالمحلل وكالتي تزوجها في العدة عالما بالتحريم، قال هذا حكمه حكم الزنا لا يثبت نسبه منه. فيقول إذا حملت المرأة من رجل يثبت هذا الحمل نسبه إلى ذلك الرجل، اكمل العبارة. أي يكون يثبت نسب ولدها منه أي يكون لاحقا بالواطي يحترث بذلك عن الولد المنفي باللعان ونحوه فثاب لها لبنا. شوف قال يكون لاحقا بالواطي، ما قال يكون لاحقا بالزوج. تعرفون لما عدل عن الزوج إلى الواطي؟ قال يكون لاحقا بالواطي، لأن الواطي قد يكون عن نكاح شبهة ولا يسمى زوج في الأصل، أو يكون عن نكاح فاسد ولا يعلم بالتحريم، كأنه تزوج أختين ولا يعلم، أو تزوج خامسة ولا يعلم، أو تزوج في العدة وهو لا يعلم، فهذا الولد يلحق به فيسمى واطي. فقال إذا ثبت أن هذا الحمل من هذا الرجل الواطي ولم يقل الزوج، لأجل أن يدخل أصناف هؤلاء في ثبوت الحمل له. نعم نعم. فثاب إذا حملت الرجل يثبت نسب ولدها منه، أي لا يثبت، أي صح، ما انتهى الكلام، مو يعني ما نقطة. نعم أخرى. نعم. فثاب لها لبن يخرج بذلك ما لو كان لها لبن من غيره فإنه لا يكون ولدا للرجل. يعني أراد يقول فثاب لها ولد، لو المرأة وطئها الرجل، لأن اللبن لا يأتي إلا عن حمل، إذا كان ما في حمل ما يأتي لبن، فجاء لها لبن ثم انتهت وطلقها الرجل وذهب اللبن وكبر الغلام فطلقها الرجل، فلما طلقها الرجل حملت من رجل آخر، فحملت من رجل آخر فأرضع طفلا، هذا الطفل بقية لبن الأول فينسب إلى الرجل الأول ما ينسب إلى الأخير. اسمعوا العبارة مرة ثانية. نعم. فثاب لها لبن يخرج بذلك ما لو كان لها لبن من غيره. ما كان لها لبن من غيره، كيف تصوروها المسألة إذا كان لها لبن من غيره؟ إلا أنها تزوجت رجل آخر فجاء منه بلبن فأرضعت به، فهذا الولد ما يعتبر، لا يعتبر أبوه الأول، إنما يعتبر أبوه الثاني. نعم. لأن اللبن ليس منه فأرضعت به طفلا صار ولدا لهما. فإذا ثاب لها لبن من الرجل الواطي لأنها حملت واللبن لا يأتي إلا بحمل، فأرضعت به طفل، أصبح الرجل والزوجة أو الواطي والموطوءة أبوين لهذا الرضيع، كما أنهما أبوين للولد المنسوب إليهما، أصبح الولد المنسوب إليهما وهذا الرضيع أخوان. نعم. صار ولدا لهما في تحريم النكاح، لأن الله تعالى عطف الأمة من الرضاع على المحرمات نكاحهن من النسب. فأرضعت به طفلا صار ولدا لهما، أي اقرأ للمرضعة، أي للمرضعة بغير خلاف، وكذا لمن ينسب الحمل إليه. أما كونها أرضعت طفلا في المدة المعينة، سيأتينا أن الرضاع لها فترة معينة، الرضاع إنما يحرم إذا كان دون العامين، ولا بد له من عدد معين، إما 5 أو 10 رضعات. فإذا ثبت العدد الكمية من الحليب، وثبتت المدة التي تحرم الرضاعة، فهذا الولد ولد للمرضعة والذي تسبب في إيجاد اللبن. أما بالنسبة للمرضعة فما في خلاف بين الأمة أن هذه الأم تسمى أما لهذا الرضيع، وإنما الخلاف في هذا الأب الذي ثاب اللبن من أجل وطئه لهذا الواطئ، هل يكون أب لهذا أو لا يكون أبا؟ أما الأئمة الأربعة فقالوا يكون أبا لهذا، وأكثر جماهير أهل العلم، وخالف فيه من التابعين مجموعة: سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبد الرحمن بن أبي سلمة، مجموعة قالوا لا يكون أبا، لكن جماهير أهل العلم على أن هذا الواطي الذي من أجله جاء اللبن في ثدي هذا المرأة يكون أبا لهذا الطفل. إذا كان كذلك، هذه أمه من الرضاعة، فأختها أخواتها خالات هذا الرضيع، وأم هذه المرأة جدة هذا الرضيع، وأم أمها وإن علت كلهن محرمات على هذا الرضيع. وكذلك الرجل الذي جاء بسببه اللبن، أخوه عم هذا الرضيع، وأبوه جد هذا الرضيع، فهذا الرضيع لو كان أنثى يحرم، لو كانت بنت يحرم على هذا الرجل وآبائه وإن علوا، ويحرم على هذا الرجل وأبنائه وإن سفلوا، الابن وابن الابن وابن ابن الابن، سواء كان هذا الابن من هذه المرأة أو من غيرها. ولو أرضعته فاطمة بنت زيد، هذا الواطي هو زيد، فأبوه أبو هذا الرضيع زيد، لو تزوج زيدا امرأة أخرى سميناها فليحة، فإذا جاءت فليحة بأولاد فهم أخوات هذه البنت التي من فاطمة، لا يجوز الزواج منها، لأن الفحل واحد، لأن اللبن الذي ثاب وتسبب في انتشار العظم واللحم هو من هذا الرجل، وكل ولد من هذا الرجل من هذه المرأة أو من غيرها فهم إخوان وأخوات لهذا الرضيع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فيقول هذا أبوه، هذا أخوه شقيقه من الرضاعة، وهذا أخوه من الرضاعة لأب، وهذا أخوه من الرضاعة لأم، وهكذا البنت، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا حديث جليل، إذا استوفى الأركان والشروط لا بد أن المرء يلاحظ هذا. نعم. صار ولدا لهما في تحريم النكاح، لأن الله تعالى عطف الأم من الرضاع على المحرمات نكاحهن من النسب، لما قال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من أمهات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، عطفهن على المحرمات من النسب، فدل، والعطف يقتضي المشاركة، فدل على أن الحكم واحد في كتاب الله، بنص كتاب الله، أن تحريم الرضاعة يؤثر في المحرمية كما يؤثر النسب في المحرمية. نعم. وفي تحريم إباحة النظر والخلوة، وكذلك كما حرم النكاح يبيح النظر ويبيح الخلوة، لها أن يسافر مع أمه، ولها أن يختلي بأخته من الرضاعة، إلا إذا علم الفجور كما فيها كما إذا ضعف التقوى وضعفت معالم الشريعة قد يكون فجور وقد لا يرعوي في فساق. قد يخشى المرء على ابنته من أخيه الشقيق، فما بالك إذا كان أخوه من الرضاعة قد لا يراها إلا نادر. وإلا الأصل إباحة الخلوة وإباحة النظر وما إلى ذلك. نعم، لأن الأمة من الرضاع محرمة على التأبيد، أشبهت الأمة من النسب. وثبوت المحرمية لأنها فرع على التحريم. طيب، كل هذا الكلام أراد يقول ما الذي ينتج، ما الذي تأخذه لو أخذت بهذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ قال نأخذ منه جملة أحكام. أولا حكم التحريم، ثانيا إباحة النظر والخلوة، ثالثا ثبوت المحرمية. إيش التحريم والمحرمية؟ التحريم أن هذه محرمة عليه، لا يتزوجها ولا ينكحها أبدا. منها وثبوت المحرمية أن هذا محرم لهذا، له أن يسافر بها وله أن يخلو بها وله أن يكون وليا عليها، يعقد عليها لمن شاء، لمن استحق الزواج إذا عدم الولي الأقرب من النسب. نعم، وثبوت المحرمية لأنها فرع على التحريم إذا كانت بسبب مباح. وفي ذلك فرق بين محرم لهذه المرأة ومحرم عليها. محرم لها يعني له حرمة يخلو بها ويسافر بها ويحميها وله ولاية عليها إذا عدم الولي من النسب. وأما التحريم لا، معناه لا يجوز الزواج بها. نعم، وفي ذلك إشعار بأنه لا يصير ولدا في شيء من بقية أحكام النسب. وفي ذلك إشعار، يقول أن المصنف لما قال يثبت بهذا إذا وجد الرضاع وجعلنا حكمه حكم النسب، تثبت هذه الأشياء التحريم والخلوة وإباحة الخلوة والنظر وثبوت المحرمية، ويسكت. فسكت المصنف عن ذلك واستمر في كلام آخر. قال الشارح كونه يسكت عند هذه الثلاث ويعدل إلى جملة أخرى يدل على أن غير هذه الثلاث لا تثبت في حق الرضيع كما يثبت في حق النسب. لأن النسب إذا ثبت أن هذا أخوه من النسب فإنه يرثه ويتولى ولايته، ولا يجوز الشهادة عليه لأنه قد يتهم، بخلاف الرضاعة. الرضاعة ما يرثه، لا إرث بينهما، وتقبل شهادته له أو عليه. قال هناك حقوق ما يترتب عليها الرضاع، إنما يترتب في المحرمية والخلوة والنظر والتحريم. ما عدا ذلك ما يقول يا أخي هذا أخوك من الرضاعة انفق عليه، لا، ليس كالأخ الشقيق. ولا يقول هذا ابنك من الرضاعة وجب إنفاق عليه، ما يجب الإنفاق عليه، إنما يجب الإنفاق على ولد النسب، أما الولد من الرضاعة ما يجب الإنفاق عليه. فيقول إنما تثبت التحريم ويجوز الخلوة والنظر وتثبت المحرمية، ما عدا ذلك مما يثبت في النسب ما يثبت في الرضاع. يثبت في النسب الشهادة، عدم الشهادة والإنفاق عليه والإرث منه وغير ذلك في مسائل كثيرة، لكن لا تثبت في الرضاع. نعم، وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما. وأولاده وإن سفلوا يعني أحفاده من الرضاعة وهو جد لهم. فإذا كان ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى بخلاف الابن فهو للذكر والبنت معروفة، لكن إذا قلت هذا ولد هذا قد أنت تشير إلى أنثى أو قد تشير إلى ذكر. فالولد ما تلده المرأة. فقال وأولاده وإن سفلوا، يعني وإن نزلوا درجة كثيرة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ابنة ابنه، ما يصح لأنه جده من الرضاع. نعم. وصار أبويه لأنه ولدهما وآباؤهما أجداده وجداته وجميع أقاربهما ينسبون إلى المرتضع كما ينسبون إلى ولدهما من النسب. وجميع أقاربهما من إخوانهما وأبنائهما وأجدادهما ينسبون إلى الرضيع كما يثبت من النسب. يلاحظ الإنسان هذه، نعم، لبن الفحل قد تخفى على كثير من الناس، لا بد يلاحظ المرء. نعم. لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة. اللبن الذي جاء في ثدي المرأة، الرجل يقول أن منيه زاد في هذا اللبن فله تأثير في انتشار الحرمة، فقال هو الذي تسبب، فإنه يحرم من ارتضع بشروطه 5 رضعات أو 10 رضعات في خلال عامين، فإذا فعل ذلك فهذا أبوه لأنه بسببه زاد اللبن ووجد في الثدي. نعم. فنشر التحريم إليهما ونشرت الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه، وهو الذي يسمى لبن الفحل لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها أتحتجبين مني وأنا عمك، فقالت كيف ذلك، فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقال صدق أفلح ائذني له. متفق عليه. أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس تزوج امرأة أرضعت عائشة رضي الله عنها. لما جاء أفلح المدينة وأراد الدخول امتنعت أم المؤمنين من استقباله، فقال كيف تفعلين وأنا عمك؟ قالت كيف أنت عمي؟ قال أخي زوجته أرضعتك بلبن أخي. ليه قال بلبن أخي؟ أي لا، قد كان بلبن غير أخي ما تصير عمه. قال أخي أبو القعيس أرضعتك بلبن زوجة أبي القعيس أرضعتك بلبن أخي فأنا عمك من الرضاعة. قالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال صدق أبو القعيس ائذني له فإنه عمك من الرضاع. هذا دليل من السنة على أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا واضح؟ نعم. وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. غلام وجارية، لا تظن الجارية يعني أمانة، يعني الجارية امرأة والغلام شاب وشابة. فقل هناك امرأتان أرضعتا غلامين، أرضعت جارية وغلام، واحدة منهم أرضعت غلام والثانية أرضعت امرأة فتاة، وزوج المرأتين واحد. فقيل لابن عباس أن أزوج هذا الغلام من هذه الجارية؟ قال لا. قال لم لا؟ أمهاتهم مختلفات. قال وإن كان أمهاتهم مختلفات فاللبن الموجود في الثديين من فحل واحد فأبوهما واحد، فهم إخوة لأب من الرضاعة، فلا يصح تزويج هذا بهذه. ومن هذا واضح، هذه أدلة من السنة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته. نعم. لأنه ولد أختهم. وإخوة الرجل وأخواته. طيب. أعمامه. في مسألة الرجل أخوه عم هذا الرضيع، والمرأة أخوها خال هذا الرضيع، هذا واضح؟ طيب، الرجل له أخ من النسب وله أخ من الرضاعة، والمرأة لها أخت من النسب وأخت من الرضاعة. أما أختها من النسب وأخوه من النسب هذا واضح، واضح؟ يعني هذا الرضيع، هذا الرجل أبوه من الرضاعة وأخوه عمه من الرضاعة، لكن هذا الأخ الذي لهذا الأب لهذا الفحل أخوه من الرضاعة، ما أخوه من النسب، ليس بأخيه من النسب، فكيف يكون حكمه لهذا الرضيع؟ قال كذلك المحرمية ثابتة، سواء كان أقاربه من الرضاعة أو أقاربه من النسب، فأخو هذا الفحل من الرضاعة عم هذا الرضيع من الرضاعة. فهذه ما يتفطن إليها كثير من الناس، الرجل الذي ثاب اللبن من بسبب نكاحه وهو الفحل أبو هذا الرضيع من الرضاعة، فهذا يكون ولده من الرضاعة. تثبت فيه الثلاث الأمور: التحريم والخلوة والمحرمية، لكن ما يجب النفقة ولا الشهادة. وأقاربه يثبتون التحريم لهذا الغلام أو لهذه الجارية كما يثبت النسب. طيب، عرفنا هذا في أقاربه من النسب، أقاربه من الرضاعة، قال كذلك الحكم، فأخوه من الرضاعة عم هذا الرضيع من الرضاعة، وهكذا يجري الأمر. تفطنوا في هذه الدقائق، وإلا الناس يقعوا في محرمات لا يعلمون بها. نعم. وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته لأنه ولد أخيه. إخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته، إخوته من النسب وإخوته من الرضاعة، عمات هذا الرضيع من النسب أو عماته من الرضاعة. نعم. وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا، فيصيرون أولادا لهما. كذلك أولاد المرتضع وأولاد أولادهما يصيرون أولاد لهذين الأبوين. نعم. لأن الرضاع كالنسب، والتحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سفل، كذا في الرضاع. ولد الولد في النسب إن تنازل فهو أولاده، وفي الرضاع كذلك. نعم. ولا تنتشر إلى من في درجته، أي المرتضع من إخوتي وأخواتي. أما المرتضع فأصوله وفروعه، المرتضع فروعه محرمات على هذين الأبوين، فروعه أبناؤه وما إلى ذلك، أما أصوله فليس بمحرمات، وأما كذلك فروع أصوله كالإخوة ليسوا بمحرمات. من لم يرتضع من هذا اللبن فهذا الولد الذي هو ابن لهذا الرجل الفحل وابن لهذه المرأة التي أرضعته، بقية أخواته ما لهم علاقة، فلأخيه أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة، ولهذا الأب من الرضاعة له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة، إذا ما شاركت في اللبن ولا رضعت له أن يتزوج أختها، وله أن يتزوج أمه. في إشكال؟ واضح هذا؟ افهموا يا إخوة، هذا علم، والله عز وجل يحب فهم هذه المسائل، لأن أحكامه الله عز وجل أنزل هذا الكتاب الكريم وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بشرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والله عز وجل بين أنه أنزل هذه الآيات ليدبروا آياته وليعملوا بموجبها، فإذا علمنا ذلك فقال أما أقارب المرتضع الذين لم يشاركوا في الرضاعة لا علاقة لهم، بخلاف هذا المرتضع أبناؤه، أما أقاربه فلا علاقة لهم في التحريم. هذا واضح. ولذا هذا أخ الرضيع له أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة. نعم. ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوتي وأخواتي، ولا من هو أعلى منه من آبائي وأمهاتي وأعمامه وعماتي وأخوالي وخالاتي، لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة فلأن لا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى. إذا ما انتشرت الحرمة إلى أم هذا الرضيع وإلى أبيه فمن باب أولى أنها لا تنتشر إلى أبعد، إلى العم والخال والعم والخال والجد ما إلى ذلك. فإذا نبه بطريق التنبيه قال هذا الرضيع أمه حلال لأبي المرتضع، وأبو هذا الرضيع فأمه من الرضاعة حلال لأبيه من النسب، فإذا بين ذلك وهم أقرب الأصول إليه ما عدا فروعه، فدل على أن أجداد الأمهات وأجداد العم والعمات والخالات لا تكون فيهن الحرمة، لا علاقة بالتحريم، من باب أولى كذلك أخواته وأخوانه. نعم. فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ولا أخي ولا أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخي، فيجوز للمرضعة نكاح بالطفل المرتضع وأخيه وعمه وخاله. ولا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته. ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. إن شاء الله فاهمين، واضح هذا؟ الحمد لله. نعم. قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاعة. قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاعة، لما نبه عليها؟ لأن النفس التي فيها تقوى ومراقبة الله عز وجل حين تقول هذه أخت أخيك من الرضاعة خطبناها لك، يقوم يفكر ويحسب يظن أن هذا محرم، وغالبا هذا من علامات الإيمان لأن الإنسان يتردد حتى يظهر له حكم الله فيه. فقال لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاعة. نعم. وفي الروضة لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده. ولا بأخواته الحادثات بعده، يعني هذه كون أحدهم لا يتزوج بالآخر هذه بديهة، ما كان هذا مقصود للناس يفهمون هذا، إنما كان مقصود يقول لو هذه المرأة ولدت بعد 10 سنوات من لبن غير هذا الزوج أو من غير لبن هذا الفحل أو من هذا الفحل، وهم أخوات المرتضع لا يشترط أن يرتضع في زمان واحد ولا يشترط أن يكون الفحل واحد ولو تفاءت بينهم سنين طويلة، طالما أنهما التقما من هذا الثدي فهم أخوات هذا المرتضع. واضح هذا؟ نعم. ولا بأس بتزويج أخواته الحادثات قبله. كذلك لو ارتضع من هذه المرأة وقد ولدت المرأة قبله بسنين لها بنات كبار وعيال كبار، قال فهن أخواته من الرضاعة وأخوانه من الرضاعة حتى ولو ولدوا قبله، فيقول ما ولدت المرأة قبله وما ولدت بعده حكمهم حكم من ارتضع معه في زمن واحد، حكمه في ايه؟ في الإرث ولا في المحرمية؟ في المحرمية والحرمة وجواز الخلوة والنظر. نعم. ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر. نعم. بس إيش رأيكم نقف على هذا القدر؟ هذه واضحة؟ أي أخواتي، يعني المرأة دي لها أولاد، ثم في السنة العاشرة حملت وجاء طفل الجيران صغير فأرضعته، فالإخوانها الأخوات الحادثات قبله إخوة لهذا الرضيع ولا ما هم إخوة؟ أيوه، هذا البنت، هذه بنت كبرت ولدك 10 سنين، من فين قربت تزوجهم؟ فين؟ أنا أعيد القراءة شيخ؟ لا إيه. وفي الروضة إيه؟ لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة إيه؟ صارت أما لهما إيه؟ فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده، ولا بأس بتزويج أخواته الحادثات قبله. لا بد في غلط أو خطأ، ولا بأس بتزوج أخواته من يعني أخوات هذا الرضيع من هذه المرأة، ولا بأس أن يتزوج أخوات أخوان هذا الرضيع أخوانه من النسب الذين ما رضعوا معه، لا بأس أن يتزوجوا بأخوات هذا الرضيع اللي قبله واللي بعده، ولا بد هذا تأويل ولا ما يصير لا بأس لهذا الرجل أخواته من النسب أن يتزوجوا الأخوات الذين رضعوا معه والذين رضعوا قبله والذين رضعوا بعده، لأنه ما شاركوا في اللبن. واضح؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.